لجزاء والقبول حيث نفيا لصحة وضدها قد رويا. أشار بعد ذلك إلى ما يرد في النصوص الشرعية من نفي الإجزاء ونفي القبول. فإذا جاء نفي القبول في نص من النصوص، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، أو لا يقبل الله صلاة عبد أبق من سيده حتى يرجع، وكذلك إذا جاء النفي للإجزاء، لا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره، أو لا تجزئ صلاة بغير فاتحة الكتاب. فإذا جاء في النصوص نفي الإجزاء أو نفي القبول، فهل يدل على الفساد ونفي الصحة أو لا يدل عليه؟ فقال الإجزاء والقبول حين نفي أو حيث نفي لصحة وضدها قد رويا، يعني أن الأصوليين لهم قولان في هذه المسألة. فبعضهم قال بأن نفي الإجزاء ونفي القبول يدل على نفي الصحة، يعني يدل على الفساد، وبعضهم قال بأن نفي القبول ونفي الإجزاء لا يدل على نفي الصحة، بدليل لا يقبل الله صلاة عبد أبق من سيده حتى يرجع، فإن صلاته صحيحة ولا يطالب بالقضاء. وهكذا لا يقبل الله صلاة من أتى عرافا أو كاهنا، لا يقبل الله صلاته 40 يوما كما جاء في صحيح مسلم، فقالوا صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. والآخرون تمسكوا بحديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فقالوا من أحدث لا تصح صلاته، صلاته فاسدة، ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فلو صلت بدون خمار فصلاتها فاسدة. والصواب في هذا أن نفي الإجزاء يدل على الفساد، نفي الإجزاء يدل على الفساد ونفي الصحة. لا تجزئ صلاة بغير فاتحة الكتاب، هذا يدل على بطلان الصلاة في حق من لم يقرأ فاتحة الكتاب. ولا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره، يعني حتى يطمئن ويستوي في أداء الأركان. وأما بالنسبة لنفي القبول فإنه يحتمل، نفي القبول يحتمل نفي الصحة ويحتمل عدم نفي الصحة، وذلك بحسب الضابط الذي عرفناه سابقا، وهو أننا ننظر إلى الفعل المنهي عنه، فإن تخلف فيه شرط من الشروط فإنه يدل على الفساد، يعني نفي القبول يكون دليلا على الفساد ونفي الصحة، مثل لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فهنا كما تلاحظون تخلف شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، وعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط، ولكن إذا توافرت الشروط والأركان ولم يتخلف شيء منها ولكن قارنت الفعل معصية، مثل من أتى كاهنا لم تقبل له صلاته 40 يوما، وهنا صلاته لم يتخلف فيها شر ولكن قارنته معصية وهي إتيان العرافين والكهان وسؤاله، فهذا لا يدل على الفساد ونفي الصحة، صلاته صحيحة ولكن لا أجر له فيها كما سبق، يعني المعصية أحبطت أجر هذا العمل. كذلك العبد إذا أبق لا يقبل الله صلاته حتى يرجع، فنفي القبول هنا هو نفي للأجر وليس نفيا للصحة. لماذا؟ لأن الشروط متوافرة والأركان، ولكن غاية الأمر أن الصلاة هنا قارنتها معصية وهي الإباقة عن سيده، فهذا هو الضابط. فنفي القبول أحيانا يدل على نفي الصحة وعلى الفساد، وأحيانا لا يدل عليه بحسب هذا الضابط الذي أشرت